إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: بالشكر تدوم النعم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه بالعبادات المشروعة التي شرعها الله تعالى في الكتاب والسنة، واحذروا الشرك صغيره وكبيره، واجتنبوا البدعة والاختراع في الدين قليله وكثيره. وهذا هو المعنى الحقيقي للكلمة الطيبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، محمد رسول الله، نعبد الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، أي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يبتعد عن الشرك صغيره وكبيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، يعني اختراع الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. فلا يجوز الاختراع في الدين. لماذا؟ لأن الإسلام دين كامل، ومن أراد أن يخترع لنا فليخترع لنا في الدنيا، لأن الدنيا ناقصة تتطور من يوم إلى يوم ومن سنة إلى سنة. فالأمور الدنيوية المادية اخترعوا لنا ما ينفعنا أيها الناس، أما الدين لا، خذ وطبق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ومن العبادات التي فرضها الله تعالى علينا شكر الله سبحانه على نعمه الكثيرة وآلائه الجميلة. والشكر لا يكون باللسان فقط، بل يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب بأن نعترف بأن هذه النعم من الله، باللسان بأن نكثر شكر الله وأن نذكر النعمة، وبالجوارح بأن نستعمل تلك النعمة في طاعة الله. أيها المسلمون، وأعظم نعمة نشكر الله تعالى عليها الإسلام والسنة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن مواسم ومن شكر النعم أن نشكر الله تعالى على مواسم الخيرات والبركات التي تضاعف فيه الحسنات، مثل الأشهر الحرم، ومنها هذه العشر الأيام الأولى من ذي الحجة التي نحن فيها والحمد لله، وقد أقسم الله تعالى بها لفضلها. قال تعالى: والفجر وليالي العشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني أيام العشر الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. فعلينا أيها المسلمون أن نقتنم هذه الأيام العشر بالخيرات والحسنات، منها أولا الإكثار من ذكر الله وتسبيحه في جميع الأوقات، ثانيا أن نكثر من قراءة القرآن الكريم. هناك ناس صالحون في هذه الأيام العشر يختمون القرآن الكريم. ثالثا المحافظة على الصلوات الخمس والإكثار من النوافل خاصة قيام الليل. رابعا الإكثار من الصدقة، وخير الصدقة الماء. نحن الآن في موسم الحر، تصدقوا بالماء، اشري قارورات ماء ووزعها على الناس خاصة العمال الذين يعملون في الشمس والحر. خامسا صلة الأرحام ولو بالتليفون ولو بإرسال السلام. سادسا السعي في حاجات الناس. يا أصحاب الإدارة سهلوا على الناس هذه الأيام، إذا سهلت معاملة إنسان في الإدارة أحسن وخير من أن تجاهد في سبيل الله. سابعا أن تصوم هذه التسع إذا استطعت أو ما استطعت منها، وخاصة يوم عرفة فإنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. ثامنا الأضحية يوم العيد، هذه من العبادات الطيبة التي يتقرب بها المسلم إلى الله. تاسعا تعظيم هذه الأيام وخاصة يوم العيد والثلاث أيام بعده في التكبير، لأن نذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عاشرا أن نجدد العهد مع الله بالتوبة ومحاسبة النفس لكي نحسن من أعمالنا. فهيا بنا أيها المسلمون بارك الله فيكم أن نغتنم هذه الأوقات وهذه الأيام بالإكثار من الحسنات، وأن نبتعد عن الذنوب والسيئات. فاتقوا الله يا عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن من النعم التي نشكر الله تعالى عليها نعمة الاستقلال وإخراج المستعمر المستدمر الكافر الذي احتل بلادنا وأفسد الأجسام والعقول وأهلك الحرث والنسل. فالكفار لا يريدون الخير للمسلمين، وهذه حقيقة وليست نظرية، هذه حقيقة أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما يود، يعني ما يحب وما يتمنى، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني إذا انزل عليكم الخير انزل عليكم النعمة انزل عليكم الأمن بيحبوش. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيئين، ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. اليهود حسدون على كلمة السلام عليكم، ما يحبوناش نقولوها، ولهذا فماذا فعلوا؟ أرادوا أن نترك السلام نقول صباح الخير مساء الخير بونجور جود مورنينغ، ها ونترك السلام. كثير من المسلمين صاروا يقولوا شو سلام، صباح الخير، مساء الخير، قول السلام عليكم يا أخي، حتى اغتاظ اليهود. والسلام فيه فوائد عظيمة، منها قال عليه الصلاة والسلام: افشوا السلام تسلموا، وقال: افشوا السلام كي تعلوا، تحبطوا ربيع اكتشافكم. كفروا من السلام. عباد الله، كيف نحافظ على نعمة الاستقلال؟ هذه نعمة كبيرة، حذاري من التهاون بها أو النظر إليها على أنها حاجة سهلة وثانوية. لا، نعمة، نعمة يا جماعة. أصبحنا في بلادنا أحراراً، نصلي، نصوم، نفعل ما نشاء من الحلال. إذن هذه نعمة عظيمة، علينا أولاً أن نشكر الله تعالى، نشكر ربي سبحانه وتعالى عليها ليلة نهار. وبالك تقول يا ليت الاستعمار يعاودني يولي، هذه كلمة كفر. ترضى باش يحكمك الكافر، يحكمك، يحكم الرغبة تاعك الكافر، يتسلط عليك الكافر، حمالي. إذا نشكر الله. ثانياً أن نتمسك بالإسلام الذي من أجله جاهد أجدادنا وآباؤنا وإخواننا واستشهدوا. نتمسكوا بالإسلام الذي به انتصرنا، ولله الحمد، انتصرنا بكلمة الله أكبر. ثالثاً الاعتزاز بالإسلام، ما تحقرش روحك. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه البيهقي وهو حديث حسن. ما تحقرش روحك، ولو ما راناش متقدمين مليح الدنيا، بصح انا خير من الكفار، والكفار هم عايشين بينا، لو كان ماشي احنا ربي نحيهم من الدنيا. لازم تأمن هكذا، ما تقولش هم راهم عايشيننا وهم يعطونا. لا لا، ربي راهم خليهم عايشين على وجوهنا، لو كان نموتوا كاع احنا كلنا ما يخليهمش ربي. اذا احنا خير منهم، احنا خير من كافر. اعتز انك مسلم، قولها وعاودها، ما تحشمش بانك مسلم. رابعا، علينا ان نعمل كل في مجاله، وان نبتعد عما لا يعنينا، وان نبتعد عن الكسل وتضييع الوقت والفوضى. ما دام رانا ما راناش متقدمين مليح ماديا، فلماذا نضيع الاوقات؟ سابعا، علينا ان نقوي اللغه العربيه في ألسنتنا ومحلاتنا. كاين بعض المحلات، بعض الدكاكين حرف باللغه العربيه ما تشوفوش. وين رانا عايشين يا اخي؟ رانا في بلاد عربيه اسلاميه. كيف هذا الحل تاعك كاتب الفرنسيه؟ وعلاه وعلاه يا سيدي، على الاقل اكتب العربيه والفرنسيه. محل تدخل كلمه بالعربيه ما كانش، كيف هذا؟ هذا الانهزاميه، الانهزاميه النفسيه. اللي عنده محل من اليوم ولا من غدوه يكتب باللغه العربيه، واذا حبيت تهزي بالفرنسيه دبر راسه. كيف انت في دوله عربيه، دوله اسلاميه، تكتب لي باللغه الاجنبيه؟ روح الى بعض البلدان الاجنبيه، والله اللوحات الاشاريه باللغه تاعهم. دبر راسك، دبر راسك. يقول لك انا ما قلتلكش اروح ليا، نتعلم اللغه تاعي. فسبحان الله، فعلينا ان نقوي اللغه العربيه. علاه؟ لانها لغه الدين، باش نفهموا ديننا. هذه اللغه راهي ثروه. شوفوا لما يتلاقوا زوج رؤساء تاع الدوله العربيه يديروا بلادهم مترجم، هذه نعمه. بينما كل واحد رئيس تاع دوله عربيه يتلاقى مع دوله اجنبيه يدير لهم مترجم في الغالب، هذه نعمه. نعمه ان هذه اللغه العربيه لغه القران، نحافظوا عليها. علاه؟ لانها لغه القران. اللغه العربيه كانت بكري لغه تاع العرب، مما جاء للاسلام اصبحت لغه الدين. يجب علينا ان نتعلمها، كل على حسب استطاعته. خامسا، الحذر من نصائح الكفار ومن المخربين الذين يقولون نوضوا نحيوا الظلم، كما داروا لما جاء المستعمر. وش كانوا يقولوا الجزائريين؟ جينا نحرركم من العثمانيين. ما حرروناش من العثمانيين، خربوا البلاد والعباد. فاتقوا الله. والمخربين كذلك خاصة دائرهم في الخارج ويبثون الفيديوهات للفتنة بين المسلمين. احذروهم، احذروا منهم يا عباد الله. وهذا ليس غريضا بالظلم والنقص والعيوب الموجودة والحبرة الموجودة في البلاد، لا، ولكن لا نعالج الخطأ بالخطأ. ثامنا، علينا أن نعد القوة بكل أشكالها وخاصة القوة العسكرية. يجب على الدولة أن تقوي نفسها وتقوي شعبها وجيشها لكي تكون بالمرصاد للمتربصين من الكافرين والمنافقين. تاسعا، على المسلمين أن يقووا التعاون بين الدول الإسلامية ويقللوا من التعاون ومن الاتكال والاعتماد على الدول الأخرى بدل ما نفتحوا حرب. ما نش نقولوا نفتحوا حرب، لكن علينا أن نقوي الاتصالات بين المسلمين. عاشرا، علينا أن نكثر الدعاء بالحفظ والثبات على الحق. هكذا إن شاء الله نحافظ على الاستقلال ونعمة الاستقلال. الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة. اللهم يا ربي كبرها وحسنها ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم قو دينهم يا ربي وقو تمسكهم بالدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واكشف الهموم والغموم واقض الديون يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين وارحمهم. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين يا رب العالمين. اللهم سهل لنا العيش في ضد الاسلام والتمسك بالحق يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.